الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس ميل عليه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. يا ترى القرآن باشر القلوب؟ يا ترى بقينا متعايشين أكتر مع القرآن؟ التدبر فعلا فك أغلال القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بدأنا نعيش مع القرآن بإحساس تاني، مع كل صورة من صور القرآن ومع كل موضوع من الموضوعات اللي بترشدنا للصورة القرآنية، إحساس تاني ونعيم تاني ولذة تانية مع أضواء وأنوار صور القرآن، والمرة دي مع صورة سبأ وصورة فاطر. صورة سبأ صورة بتقول الشكران أساس العمران، يعني الحضارة اللي ما تبقاش قايمة على عبودية لله تبارك وتعالى ما قالها إلى فناء. عارفين مفهوم الدولة في الإسلام مفهوم لا يقف عند الطعام والشراب، عند مجرد تهيئة الظروف للناس فقط ليعيشوا عيشة كريمة. ده مطلوب طبعا جدا من الدولة المسلمة، لكن برضو زي ما بتقيم هذا الأمر إن اقتصاديات الدولة، برضو من واجبات الدولة المسلمة إنها تعبد الناس لرب الناس. زي ما بالظبط بتقيم اقتصاد المفترض يكون اقتصاد قوي، برضو بتقيم الصلاة وبتبني العلاقة الطيبة اللي تبقى ما بين أفراد الناس وما بين رب الناس. هي دي الفكرة اللي بتكلمنا عليها سورة سبأ. سورة سبأ ابتدت في البداية بذكر نموذج للدولة والحضارة من خلال قصة سيدنا داود. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. سيدنا داود كان ملكا نبيا، فمثال للي كان ولي الخلافة بالمعنى اللي احنا بنتكلم عليه ده، اللي هو ايه؟ اللي بيعبد الناس لرب الناس وفي نفس الوقت هو عنده القوة. عشان كده الصورة هتحكي لنا قد ايه سيدنا داود كان مميزا في العمران زي ما كان مميز في الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أعبد الناس داود. عارفين كان يقول صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود وخير القيام قيام داود. سيدنا داود ده كان أيضا يعمل بعمل يده. قال ربنا تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. بص ربنا مسخر له الكون لأنه هو مسخر قلبه لربنا، فربنا سخر له كل شيء حواليه. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي قدر في السرد دي آية من آيات الإدارة، كل حاجة مظبوطة بالملي. قدر في السرد يبقى دي تاخد قد ايه حديد كذا. يبقى احنا محتاجين يكون عندنا عمران، لأن اللي ما عندوش المعنى ده درويش كبير. اللي فاهم ان الاسلام هو صلاة وصيام وزكاة وذكر وعمل خير وبس، لا يا فندم، الاسلام بيدعوك ان تكون انسانا معمرا في الارض. عشان كده سيدنا داود كان يجمع ما بين الامرين وقدر في السرد. عشان كده يجيب بعد كده المثال الاخر، مثال سيدنا سليمان، وهم دول اللي جمعوا المعنى ما بين الايمان والعمران. على المقابل بقى عندنا أمة، والأمم دي كتير جدا وبتفتن الناس، وأظن في واقعنا ده معلوم كويس قوي. الأمم اللي زي سبأ اللي بتفتن الناس، سبأ كانت مؤثرة جدا جدا في بيئة شبه الجزيرة، لأنه كانوا بيضربوا بها المثل، والقريشيين كانوا يعلموا جيدا شأن حضارة اليمن. عارفين طبعا رحلة الشتاء والصيف، فلما كانوا بيروحوا اليمن ويشوفوا سبأ، فدي آية من آيات ربنا، كانوا بيشوفوا أنها الحضارة والمدنية والتقدم. ربنا يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال لهم انا اديتكم الحضاره واديتكم المدنيه واديتكم التقدم، اشكروا بقى النعمه دي. فلما لم يشكروا النعمه كيف حدث؟ فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط، يعني ثمر مر كريه الطعم، أكل خمط، وأثل، شجر كان معروف بأنه لا ثمر له، أنه شجر لا يثمر. يعني بقى الحضارة دي والجنتان عن يمين وشمال قالت في النهاية خالص تبقى خراب. فأبدلهم الله عز وجل بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. السورة بتقول لنا الرسالة دي، بتقول أشكر نعمة ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يزيدك، أشكر نعمة ربنا تكون الحضارة، الحضارة الحقيقية أن تجمع ما بين الأمرين، ما بين الإيمان وما بين العمران، هكذا توصل لنا سورة سبأ هذا المعنى وهذه الرسالة. تيجي بعدها سورة فاطر، خدوا بالكم بقى من كلمة فاطر، فاطر بمعنى خالق، بس فاطر بتردك إلى أصل مهم جدا اللي هو الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، وربنا اللي فطر الناس، ربنا اللي خلق الناس، ربنا اللي استودع هذه الفطرة في الناس. الفطرة دي هي أكتر حاجة توصلك لرب الناس، لو زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لو زلنا التراب عن هذه الفطرة لا علمت قدرة الرب سبحانه وتعالى، ولا آمنت وأذعنت كل الخلائق لو أنهم لم يلوثوا هذه الفطرة، لو الفطرة دي مش منتكسة. سورة فاطر سورة من السور اللي ابتدت بحمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. تيجي كل آية بعد كده تتكلم، المحور الأساسي اللي الصورة بتتكلم عليه هو إيه؟ هو إثبات القدرة للرب تبارك وتعالى. لكن الصورة بتحمل في خواتمها بعد ما تقول لنا قدرة ربنا سبحانه وتعالى، بتحمل رسائل، وهي دي رسالة حلقتنا من خلال سورة فاطر. سورة فاطر في خواتمها هتيجي معنيين مهمين قوي علينا أن احنا نتشبث بيهم، لما هتقول إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هو المفروض اللي يخضع لربنا ويعرف آيات قدرة ربنا ويبقى صاحب فطرة سليمة إن هو يوصل إلى الإيمان، لكن عشان في حواجز بتحول بين الإنسان وبين ده، أنت محتاج حاجتين، صلوات وخلوات. إن يبقى ليك خلوة بربنا سبحانه وتعالى، تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وصلوات وأقاموا الصلاة، الحاجتين دول يوصلوك للإيه؟ للخشية. السورة دي اللي هتقول لنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، والآية آية العلم دي إن هو ثمرة العلم إيه؟ الخشية. تختم بإيه؟ إن الله عزيز غفور. كل ما تتذلل لربنا أكتر ربنا يعلمك أكتر، كل ما تستغفر أكتر عشان العبد يحرم الرزق ويحرم العلم بالذنب، كل ما تذل أكتر وكل ما تستغفر أكتر، كل ما ربنا يفتح لك من آيات العلم ومن آيات المعرفة فتتعرف على ربنا أكتر. سورة فاطر بتعرفنا على قدرة الرب، بتعرفنا بربنا الخالق فاطر السماوات والأرض، سورة فاطر بتعلمك التزكية، بتعلمك العلم الحقيقي الذي يورث الخشية بالله تبارك وتعالى. يا رب عرفنا بيك، ويا رب قربنا ليك، ويا رب استودع هذه المعاني في قلوبنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.